نبي الرسول الله الله للنبي الرسول الله الله هجا شوق العبدي الله الله هجا شوق العبدي الله الله ربي قرب وصول الله الله ربي قرب وصول الله الله أنشاك أرضي البعد الله الله أنشاك أرضي البعد الله الله برضا وامتنان الله الله برضا وامتنان وسمو القدر الله الله وسمو القدر الله الله جرى علي الزمان وجعلت فقري الله الله علني حلقه الله الله علني حلقه الله الله شدني بالقرب الله الله شدني بالقرب الله الله وأجمل منك لم ترقى عين وأجمل منك لم ترقى خلقت مباركا من كل عين خلقت مباركا من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء تشفع يا رسول الله فينا تشفع يا رسول الله فينا فلا نرجو الشفاعة من سواك فلا نرجو الشفاعة من سواك الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته فقال رسولا مجدا وعلا أهدى السبل بدلالته فقال رسولا مجدا وعلا أهدى السبل بدلالته كنز الكرم مولى النعالي هذه الأمم بشريعته كنز الكرم مولى النعالي هذه الأمم بشريعته وأجمل منك لم ترقى عين وأجمل منك لم ترقى عين وأكمل منك لم تلد نساء